نعم. الدعاء لمن؟ لا يستقبل القبلة، السنن يستقبل القبلة، انما في الجنازة في دعاء الجنازة فانه يستقبل القبلة، فان كان القبر بينه وبين القبلة جعله بينه وبين القبلة، لم يكن القبر بينه وبين القبلة توجه الى القبلة وترك القبر، فسنة الدعاء ان تكون القبلة مطلقا، هذه السنة. نعم. ولا حرج ان دعوة وقف من القبر وجه القبر هذا جائز، لكن الافضل ان يكون الى القبلة. نعم. لكن لو وقف امام القبر ودعا له وواقف امامه ولم يتجه الى القبلة هذا جائز، هذا جائز، لكن السنة ان يتوجه الى القبلة. نعم. اللي ايه؟ لا، الدعاء مطلقا، الدعاء مطلقا جائز الى اي جهة، لكن الافضل ان يكون الانسان الى القبلة، لكن دعا لنفسه دعا الميت ايا كان وجهه ما لا اشكال في ذلك. نعم. المهم الا يسأل منه شيئا. نعم. والإمام رجع في جلوس المقبرة قال حدثنا محمد بن زياد قال حدثنا حماد بن زيد عن يونس بن خطاب عن ابن آل بن عمرو عن جوزان عن براء بن عازب رضي الله عنهما قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فقعد حيال القبلة. نعم. قال حدثنا ابو قريش قال حدثنا ابو خالد بن احمر عن عمرو بن قيس عن المهال بن عمرو عن زادان عن براء بن عازب قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازه فانتهينا الى القبر فجلس وجلسنا كان على رؤوس الطير. نعم. قال باب ما جاء في اقوال الميت القبر. قال حدثنا هشام بن عفان فلا باس في ان يجلس الانسان في المقابر وان يقعد، لكن هذا اذا لم يكن متبعا للجنازه، فان السنه انه اذا كان متبعا للجنازه فانه لا يقعد حتى تدفن، هذه السنه، لكن اذا لم يكن في غير ذلك كان يكون زائرا او كذا فجلس لا باس بهذا. نعم. قال باب ما جاء في اقبال الميت القبر. قال حدثنا هشام الجعلان قال حدثنا اسماعيل. لكن لو فعل هذا بعض الاحيان، لو انه قعد بعض الاحيان فلا باس حتى ولو لم توضع الجنازه. نعم. ليه؟ اذا اتبع الجنازه لم يقل حتى توضع في اللحد، فعرض له حبر فقال هكذا نصنع يا محمد، فجلس الرسول صلى الله عليه وسلم وقال خالفهم، هذا حديث فيه ضعف. نعم. لكن ورد بعض الاحيان انه لو جلس بعض الاحيان للحاجة ما في اشكال كما جاء في حديث البراء. نعم. قال حدثنا هشام بن شعبان قال حدثنا اسماعيل بن عياش قال حدثنا ليث بن ابي سليم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم حال. وحدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا ابو خالد بن احمر قال حدثنا حجاج عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ادخل الميت في القبر قال بسم الله وعلى مله رسول الله. وقال ابو خالد مره اذا وضع الميت في نحره قال بسم الله وعلى سنه رسول الله. وقال هشام في حديثه بسم الله وفي سبيل الله وعلى مله رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا عبد الملك بن محمد الرقاشي قال حدثنا عبد العزيز بن الخطاب قال حدثنا منه بن معدي قال اخبرني محمد بن عبيد الله بن ابي رافع عن داوود بن حسين عن ابيه عن ابي رافع قال سال رسول الله صلى الله عليه وسلم فنعلم ورش على قومكم هذا. وهذا اسناده ضعيف. نعم. قال حدثنا ابو اسحاق قال حدثنا المحاربي عن عمرو بن قيس عن عطيه عن ابي سعيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ بالقبل القبله واستقبل استقبالا واستنزل بهذا. نعم. هذا ضعيف ايضا. قال حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا حماد بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن الكلبي قال حدثنا ادريس بن سليم عن سعيد بن مسيب قال حضرت

او 100 متر على الاقل. كل واحد فينا يعني يعد نفسه هذا الاعداد. انت ايضا لابد ان تعد نفسك هذا الاعداد من الان. حاول مع اخوانك بالتكاتف. والحمد لله صارت المقابر الشرعية تنتشر الان شيئا فشيئا. بعض الاخوة الحمد لله في اماكن كثيرة قام ببناء المقابر الشرعية. تقصد يعني وانت تشيع الجنازة يعني انت الذي تتولى؟ لا، اما ان تتولى الدفن الشرعي ولا اتركه، هم يفعلون المخالفة. يعني يحفر في الارض، كويس تمام كده. لو انت فعلت هذا بهذا نكون قد دفناه في الارض. يبقى الايه؟ البناء اثمه عليه، ما في مشكله يعني. مالها؟ تمام. لا انت لو استطعت ان تفعل ذلك فافعل، لكن اظن انك لا تمكن من هذا. انت لا تمكن من هذا، انت فقط هتدفن الدفن الشرعي وخلاص، ويبقى هو الاثم عليه. وترك ذلك اولى، ان يكون ذلك للناس اولى، الا اذا تولى ذلك اهل البدع والاهواء وروض ذلك بخرافات، فتقلل انت هذه المضره. لان طبعا معروف ان الذي كان تولى الدفن اهل الخرافات ويفعلون بعض الخرافات، فاذا قللت انت هذا الضرر ودخلت فدفنت الدفن الشرعي لا باس. نعم، انما ان تدخل انت ايضا فتضع الجثه هذه على ظاهر الارض، يبقى انت خالفت، انت بنفسك خالفت. يبقى ما الفائده؟ ما قيمتك؟ ما قيمتك؟ بالعكس انت ثبتت الامر، انهم سيقولون فلان الشيخ فلان فعل هذا، انت كيف تنكر؟ نعم، لكن لو هو دفن في بطن الارض ثم نبه على انه هذا لا يجوز خلاص. نعم، الله المستعان. قال لنا جاء في الشخص قال حدثنا محمد بن وليان قال حدثنا هيثم بن القاسم قال حدثنا مبارك بن فضاله قال حدثني حميد بن طويل عن انس بن مالك رضي الله عنه قال لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينه رجل يلحن واخر يضرح، فقالوا نستحيل ربنا يضرح يضرح. نعم. وآخر يضرح، فقالوا نستحيل ربنا ونبعث إليهما، فأيهما سلط تركناه. فأرسل إليهما فسبق صاحب النحل فلحد للنبي صلى الله عليه وسلم. وكان أبو طلحة هو الذي يلحد، وأبو عبيدة هو الذي يشق. نعم، أبو عبيدة بن الجراح. فدل هذا على الجواز، فقول النبي اللحد لنا دل على الاستحباب. نعم، فيفرق بين المسنون والجائز. نعم، تختلف الأحكام طبعا بعد الموت، تختلف الأحكام، لكن الأصل أن الواحد يدفن في قبر وحده، حتى الرجل مع رجل لا، أن يكون الإنسان في القبر وحده، هذا هو الأصل. وإنما يجمع بين الرجلين في القبر للحاجة كما فعل النبي يوم أحد. ولو كان هذا من الحاجة أن يدفن الرجل مع المرأة هذا لا بأس، لأن الأحكام انقطعت. نعم. أقصد المرأة نفسها، المرأة يدخلها مثلا قبر محرمها ويدخلها محرمها، ولا الأمر على الجواز؟ يدخلها من؟ محارمها؟ لا لا لا لا لا، يكون غير محارمها، لو قام غير محارمها ما في إشكال. نعم. والنبي قال في دفن المذي قال من منكم لم يقارف الليلة، ما قال من من المحارم، فالامر واسع. نعم. نعم. اكيد في عله، كون النبي يسال هذا اكيد في عله، لكن ما العله؟ لكن اكيد فيه عله. نعم. فالعله هي ان النبي امر بذلك، او ان النبي صلى الله عليه وسلم دل على هذا، هذه العله. نعم. بعيد عن نعم.

أن نهي عن القعود والجلوس لقضاء الحاجة فقط، أما لغير هذا فجائز، والصواب أنه مطلق، وفي قضاء الحاجة أقبح. نعم. وأما ما جاء عند البخاري أنه يأتي زمان يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه ويقول ليتني مكانه، قال النبي هذا، فقد يؤخذ من هذا إقرار أن الإنسان قد يجلس على القبر أو يكون عليه، فنقول لا، هذه صورة إنما تكون في آخر الزمان حينما تكثر الفتن وكذا، فيمر الرجل فيتمرغ ويقول كذا، ليس المراد بذلك القعود عليه، وإنما المراد الحال بأكمله، أنه يقول ليتني مكانه من شدة الفتن وكثرتها. نعم نعم. في الإرواء قال إيه؟ قال حديث أبو هريرة أخطى عليه من اعتمال الوظيفة، رواه ابن ماجه، أخرجه ابن ماجه وذكر من صريح يحيى بن صالح ذكر كلام ذكر مثل قلت من إسناد صحيح رجال وثقة كما قال البصيري في جوابه. وقال بعده ليس يروي في هذا في حديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كبر عليه على دلالة أربعة إلا هذا، فهذا حكم فيه بالصحة على هذا الحديث. لكن قال أبو حاتم في العلل هذا حديث باطل، وهو إمام لم يحكم عليه بالإسناد إلا بعد أن تبين له وابن العلة. هذا قول ابن حبان ابن حجر وظن العلة فيه العلة والعلة الشيخ، وهذا كله إن كان يعني أنا عملت على يحيى بن أبي كثير ويحيى بن أبي كثير عن أبي سلم. وهذا كله لا ماشي أكمل ما نشوف كلامها. وهذا كله إن كان يحيى بن صالح وهذا شيخ البخاري والله أعلم كله، وهي عند المقدسي أيضا. أما أن يحيى هذا هو الوهابي فهو مما لا شك فيه ولا يستمر ولا يحتمل غيره. وأما عندنا العالم المذكور فكان فقد احتج في خالد لهذا في غير ما حديثه. وإذا كان الإسناد ظاهر ظاهر صحة فلا يجوز خروج أن هذا الظاهر إلا لعلة ظاهرة فاضحة مصادحة. وقال بهذا حديث باطل جاره غير مقصر كما يشعر بذلك قول الحافظ نصره. نعم يعني قول ما أدري يعني ما العلم من يحكم عليه إلا بعد أن تبين له. والجهل الذي لم يفسر حريج بألا يقبل ولو كان مجنون كارهات لا سيما وهو معروف بالتكفير لذلك، وخاصة وقد خلف في ذلك من ابن أبي داود كما رأيت. على أنني لم أجد قول أبي حاتم المكتوب في الجنان من العلة، وإنما وجدت فيه الزيادة التي عند أبي داود فقط أوردها ابنه من طريق الأوزاعي. وقال ابن أبي وابن جرحة لا يوصلون يقولون عن أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم موصل إلا إسماعيل بن حيان وابن المغيرة فإنهما روايا عن الأوزاعي كذلك. فهذا يدل على أن العلة الحديث عند أبي حاتم ليست هي الألعنة،

انت يا كلام الشيخ. لا المراد بالبيعه القاضي بن عبد الله العميري القاسم بن عبد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن عدي قال رايتم في السنة حين دخل عثمان بن مضعون صلى عليه وكفر عليه أربع وحط على قبر بلاده ثلاثة حياته من الفراش بلا التراب وهو قول من عند رسول فقال البيعة بن عبد الله إلا أنه إلا أن له شاء شاهدا من جهة جعفر بن محمد عن أبيه أن صلى الله عليه وسلم مرسلا ويروي عن أبي هريرة مرفوعا قلت حديث أبي هريرة وجعفر بن محمد تقدم في الذي قبله والعمدة في هذا الباب إنما هو حديث أبي هريرة لصحة سنده كما سبق بيانه هو أما حديث جعفر فواب جدا كما تقدم حيث وأما صاحبه ولقد يعني أطال الشيخ ولقد ألان البيت القول فيه وإلا فهو أشد ضعفا ما ذكر أن القاسم هذا مفروك رواه أحمد بالكذب كان في التقريب تكلم بقى كلاما طويلا سبحان الله الشيخ وفيما لا نفهم أما الحافظ وخلف التلخيص أتكلم عليه أيضا هات اللي بعديه سبحان الله كلام أي نعم كذا هو انتقى للضياء فالله أعلم يعني أطال الشيخ البحث فيه يعني حاصل أن الشيخ يرى أن الحديث صحيح وأن علة أبي حاتم لا يتابع عليه في هذا الكلام الطويل اي نعم بلخوتني يرى انه صحيح انه التفرد يعني بس الشيخ الباني لم يتعرض للتفرد اي الشيخ الباني لم يتعرض للتفرد لكن العلة التي بينها الدارقطني هذه مسلمة له ماشي لكن ليس كل ما ذكره فيه صحيح الله أعلم بالعلة عند أبي حاتم كلها ظنية الأشداعي رواه عن يحيى بن وخالف كل الرواة عن يحيى بن ولو دعي هذا وإن كان رواه عن يحيى بن صحيح إلا أن الإمام أحمد قال يختلف في يحيى بن ويأتي بأشياء لم يأتي بها فهذا من اضطراب الأوزاع في يحيى بن كثير لأن كل ما الذي يشهد بالاضطراب؟ ما الذي يشهد بالاضطراب؟ يشهد بالاضطراب أولا قول أبو حاتم أنه باطل أن الدارقطني قال وزاد الفرد لم يأتي بها بلوى هذه المعول عليها الأخيرة هذه هي التي يعول عليها إذا فعلا ثبت من كل الطرق أنه تفرد بها يعني هذه التي يعول عليها يعني يعول عليها وتبقى ظنية أيضا ما هو الإشكال أن أبا حاتم لم يفصح عن هذا لكن دي تبع القاعدة العامة اللي هي الإمام إذا قال هذا طبعا فلا بد أن يقولها